بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مبارك عليكم عيدكم هذا، فهو عيد تمام النعمة وعيد إكمال الدين. فإن كان العيد الأول عيد الفطر، وعيد ابتداء النعمة الذي يلي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، وكان بعدها عيد نزول القرآن الكريم، فإن يومكم هذا هو عيد تمام النعمة الذي يلي يوم عرفة الذي نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأمة الربانية التي ترتبط حياتها وترتبط شعائرها وترتبط أعيادها بكلام الله تبارك وتعالى، فمع نزول القرآن كان العيد الأول، ومع تمام القرآن كان العيد الأكبر عيد الأضحى. وهذا العيد العظيم يرتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا كما بينا، وكذلك عيد الأضحى يرتبط بإمام عظيم ارتضاه رب العالمين أن يكون للبشرية إماما، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال له ربه تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. وقال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يأتي من ذرية إبراهيم من ولده الأكبر إسماعيل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدد معالم الملة ومعالم الرسالة في حجة الوداع كان يقول: أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتأتي مناسك الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي هذه أيامه، ويومكم هذا يوم العيد الأكبر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقرئت الآيات في ذلك اليوم في يوم عيد الأضحى. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فإن كان يوم عرفة هو يوم التطهر من الذنوب، فإن يوم النحر هو اليوم الذي يفد فيه حجيج بيت الله وزوار بيته لكي يقصدوا البيت ليؤدوا طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن. فإذا كما يتطهر الإنسان قبل الدخول في الصلاة بالوضوء، فإنه يتطهر طهارة من جميع ذنوبه في ساحة عرفة، في يوم عرفة الذي يباهي فيه رب العالمين الملائكة بمن جعلهم في الأرض خليفة من أبناء آدم عليه السلام. فهؤلاء يفدون إلى ربهم وقد تطهروا من الذنوب ليزوروا الملك العظيم في بيته سبحانه وتعالى. ويوم عيدكم إن كان عيد الفطر قافله مع الشعائر الدينية والتكبير والصلاة والعبادة فيه جانب إنساني وهو أداء زكاة الفطر، فإن في هذا العيد الأكبر فيه ماذا؟ فيه أمر اجتماعي وأمر أخلاقي وأمر فيه مواساة للمحتاجين يتمثل في الأضحية التي يذبحها القادر ثم يوزع على أهله وعلى أسرته وعلى أحبابه وعلى الفقراء حتى يشاركوا الأغنياء في الأعياد. فإن العيد لا يكون للأغنياء وحدهم، وإنما العيد يكون للفقراء والمساكين قبل أن يكون للأغنياء. فكانت شعيرة الأضحية التي تقدمونها طواعية لله تبارك وتعالى، وربكم لا يحتاج إلى الدماء ولا إلى اللحوم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهذه الشعيرة الإسلامية مرتبطة بإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما علمنا القرآن الكريم في قول الله تعالى: فلما بلغ معه السعي هذا الفتى المحبب إلى نفسه الذي رزق به إبراهيم على الكبر بعد أن ألقوه في النار ليحرقوه، فبعد أن نصره الله تبارك وتعالى ونجاه من النار قال: ربي هب لي من الصالحين. فرب العالمين وهبه غلاما حليما، هذا الغلام الحليم إسماعيل. فلما بلغ معه السعي وصل إلى السن الذي يسير فيه مع أبيه، كبر وتعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فيأتي أمر نحن في حاجة إلى دراسته كمسلمين. ولماذا يذكر في القرآن الكريم هذه القصة؟ القرآن الكريم لا يذكر فيه القصص إلا من باب اتخاذ العبرة والدروس المستفادة، ليس من باب القصص الذي يقضى أو يؤدى أو يقرأ في أيام الفراغ لتقضية أو أوقات فارغة، وإنما لاتخاذ العبرة والدروس المستفادة منه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يقل يا أبتي هذا حلم أو هذه رؤيا الشيطان كذا أو كذا أو تحتاج إلى تعبير، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. يعلم أن ربه أمر، ويأتي بكلمة متوافقة مع كلمة الصديقة أمه السيدة هاجر حينما قالت لزوجها الذي جاء بها عابرا الصحاري والفيافي حتى جاء إلى هذه البقعة التي تتشعب منها الجبال كما تخرج الأصابع من باطن اليد، هكذا كانت مكة ساعة أن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بولده إسماعيل الرضيع ومعه أمه. فقالت: إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا الخراب، منطقة ليس فيها لا أنيس ولا حسيس ولا صوت ولا أي شيء، وتركا مع جراب فيه تمر وسقاء ماء وولى. فقالت: تعالى يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ ليس عنده إجابة، فسكت. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ هي تعرف أن زوجها نبي رسول عظيم، فقالت: الله أمرك بهذا؟ لم يزد على أن قال نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. انظروا إلى هذا الإيمان والثبات والطمأنينة والسكينة العظيمة في قلب هذه السيدة الصديقة القديسة هاجر المصرية، سرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تقول له: إذن لا يضيعنا. ما هذه الثقة؟ ما هذا التوكل العظيم على رب العالمين سبحانه؟ وتركهما إبراهيم، ثم فرغ السقاء من الماء وفرغ الجراب من التمر، واشتد جوعها، واللبن جف في الضرع، والرضيع أصبح يتلوى حتى وصل إلى حالة أنه أشرف على الموت وأخذت في رحلة البحث عن الماء تطوي الطريق بين جبلي الصفا والمروة، ولم يكن الطريق ممهدا ولا مرخما ولا في رخام ولا تكييفات كما ترون الآن، جبلين، جبل مرتفع، الصفا تصعب عليه وتبحث ثم تنزل وتهرول في بطن الوادي حتى تصعد، حتى سمعت صوتا فقالت صح تسمع نفسها، حتى رأت جبريل واقفا عند ولدها وأعلمها بأنه جاء من أجل أن يسقي ليس إسماعيل وليست أم إسماعيل، ولكن ليسقي الدنيا كلها بأمر الله تبارك وتعالى من هذا الولد. هل كانت أم إسماعيل حينما قالت الله أمرك بهذا إذا لا يضيعنا تعلم أن من هذا الغلام المشرف على الموت ستكون أعظم أمة جاءت في التاريخ التي أرسل إليها أعظم نبي من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الذي كاد أن يشرف على الموت؟ هل كانت تعلم ذلك؟ ولذلك أصبحت حركاتها وجهدها المبذول والسعي بين الصفا والمروة أصبح ذلك شعيرة من شعائر الله ومنسكا من مناسك الحج والعمرة. لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تأتي الأمة مهرولة لكي تمثل نفس الدور الذي كانت تفعله في رحلة البحث عن الماء هذه الصديقة هاجر. إن الأمة مطالبة بأن تقف أمام آيات القرآن ومعالم الهداية في القرآن وفي السنة المطهرة وفي قصة الحج، قصة الأضحية. يا أبا تفعل ما تؤمر، وأمه قد قالت من قبل الله أمرك بهذا إذا لا يضيعنا، حتى يتثبت الإيمان في قلوب الناس، لأن الإيمان يقوم على الانقياد والإذعان لأمر الله. والإسلام اسمه الإسلام مشتق من الاستسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وجاء محمد عليه الصلاة والسلام ابن إسماعيل ابن إبراهيم ليجدد معالم الهداية، ليس لأمة العرب المنبثقة من إسماعيل الذي كان يقول في دعائه مع أبيه إبراهيم حين رفع البيت ورفعت القواعد، ربنا واجعلنا مسلمين لك، فلما أسلم وتله للجبين ربنا واجعلنا مسلمين لك، لسنا وحدنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واستجاب رب العالمين لهذا الدعاء الذي خرج من الفم الطاهر، فم إبراهيم وفم إسماعيل، وقواعد البيت ترفع. أنتم أمة مذكورة في دعاء إبراهيم وإسماعيل، والبيت الله الحرام ترفع قواعده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويستجيب الله، يستجيب بعد عدة آلاف من السنين الدعاء لم يضع، ويأتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وينزل ذلك أين وفين؟ في سورة الجمعة، والقرآن ختم في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في السنة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الجمعة التي تتحدث عن مآل الرسالات وأيلولة رسالة الله تعالى إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأمة الكريمة على ربها، مطلوب منا أن ننظر إلى هذا القصص العظيم، وإلى هذه المآثر العظيمة، وإلى هذه المعالم الجمة الموجودة أصول الدين. وتأتي مناسبة عيد الأضحى لمدارسة ذلك، لكي نتدارس هذه الأصول التي جاءت في الكتب السابقة. وكما سمعتم في سورة الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. دينكم دين راسخ ممتد في جذوره إلى الأنبياء، آباؤنا الأنبياء والرسل السابقون، ولن تكون متصل النسب بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إلا إذا كنتم على اعتقادهم، على إيمانهم، على إسلامهم، على أخلاقهم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فمأمورون بأن نذكر الأنبياء لكي نقتدي بهم، وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام الذي نقول ونتشرف لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نتعبد لله كعبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون أخلاقنا على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون معاملاتنا كمعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النموذج وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مطلوب منا أن ننظر إلى النبي كيف كان يحيي الأعياد. أعياد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها معاصي لله تبارك وتعالى، فاحذروا المعاصي في يوم العيد. عليكم أن تتقوا الله، وعليكم أن توسعوا على أبنائكم، وعليكم أن تجعلوا بيوتكم فيها بهجة وفيها سرور كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدون ارتكاب معاصي في الأعياد. إياكم وارتكاب المعاصي، فإن يوم العيد يوم من الأيام التي تعظم فيها العبادات، وعيد الأضحى بالذات والأيام التشريق التي تأتي من بعده قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام ذكر أكل وشرب، وذكر لا يجوز فيها الصوم، أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، أكل وشرب وسرور وبهجة وصلة أرحام وذكر لله وطاعة لله تبارك وتعالى. صلوا أرحامكم، تصدقوا على الفقراء، أشركوهم معكم في لحومكم وفي سعادتكم وفي بهجتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم اجمع قلوبنا على دينك يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبنا على دينك ووحد صفوف المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.